أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. علمنا ليلة البارحة ما قص الله تعالى علينا في هذه السورة الكريمة من أن فرعون عليه لعائن الله علا في الأرض، تكبر وتجبر واستضعف قومه وسخرهم ومزقهم شر ممزق، ذبح الأبناء واستحيا النساء. وذكر الله تبارك وتعالى عن هذا العبد الفاسق الطاغي الجبار المتكبر أنه من المفسدين. هذا خبر الله، وخبر الله جل وعلا حق وصدق. الخلاصة، فرعون موسى قام بهذه الأمور وهي خمسة: علا في الأرض، ثم إنه قتل الأبناء، استضعف القوم، استحيا النساء، أفسد في الأرض. قابله الله تبارك وتعالى بأمور خمسة أخرى مقابل هذا الأمر. من الله على الذين استضعفوا، واحدة، لأنه جل وعلا وعد بني إسرائيل بهذه الأمور، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. من الله تعالى عليهم وجعلهم أئمة وجعلهم وارثين للأرض، ملكوا بلاد الشام، ومكن الله تعالى لهم في الأرض أيضا بأنهم ملكوا بلاد مصر، يشرفون على الشام وعلى مصر. هؤلاء الذين كانوا مستضعفين في الأرض، الذين يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم. وأخيرا الله جل وعلا انتقم من هذا الفاجر الطاغي، مكن الله منه وأوقع الله جل وعلا هذا الطاغوت فيما كان يحذر. ما الذي كان يحذر؟ رأى رؤيا وذهب إلى المنجمين وإلى السحرة ليؤولوها له، فأولوها له بأن وليدا من بني إسرائيل يكون سببا لإدالة دولتي وإزالتها، ومن يومها حنق. واتخذ له أسلوب يقتل الأبناء ويستحي النساء، وهذا من عمل الفساد في الأرض. فالله جل وعلا أمر موسى صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، امشي يا موسى. فتبعه فرعون بجنوده، وإذا بموسى صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى اليم إلى البحر ضرب البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. مشى موسى ومن معه من الأصباط وهم 12 صبط، 12 طريق في اليم. هذا خبر الله ليس بأحاجي ولا قصص ولا من أخبار الأولين، وإنما هذا خبر الله في كتابه العزيز. لا إله إلا هو، هذه آية موسى التي أعطاه الله إياها. أعطاه الله أمرين، الأمر الأول أن يدخل جيبه في درعه، يدخل يده في درعه، جيب درعه، في جيبه، في ثوبه. فإذا أدخل يده وكان موسى صلى الله عليه وسلم أسمر، وإذا باليد تكون بيضاء من غير سوء. هذه آيتك يا موسى عندما تذهب إلى فرعون وإلى قوم فرعون. الآية الثانية العصا. العصا التهمت ما عمل السحرة كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. العصا التي أعطى الله جل وعلا موسى جعلها الله تعالى آية، وجعل فيها عبرة أنه ضرب البحر، انفلق البحر، مشى موسى وقوم موسى. أما فرعون فإنه لما رأى موسى اجتاز، تبع موسى هو وقومه، ولما توسطوا اليم البحر أغرقهم الله وأهلكهم إلا فرعون. فإن فرعون لما رأى الحقيقة وأدرك الموت وتيقن، قال عليه لعائن الله: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقال إنه من المسلمين الآن، يعني عند الهلاك، عند الاحتضار، عند الغرغرة. والإيمان عند الغرغرة لا ينفع، الإيمان عندما تبلغ الروح الحلقوم لا ينفع، بمعنى أنه إذا جاء الملك، ملك الموت ومعه أعوانه وأتباعه، الرئيس واحد له أتباع وأعوان، هو الذي يأمر. فإذا بلغت الروح الحلقوم أو قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، الأعوان ينتزعون الروح من القدمين، هذا المبدأ، ينتزعونها، يسلونها، يخرجونها، نسأل الله الثبات والتوفيق. فإذا بلغت إلى الحلقوم جاء ملك الموت الكبير أخرجها. عندما يكون هذا المشهد وتأتي الملائكة لإخراج الروح، يرفع الغشاء ويظهر الحال، والميت عند ذلك يرى كل شيء. عندما تأتي الملائكة لكي تقوم بالعملية، عملية إخراج الروح، وذلك كما قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: فبصرك اليوم حديد قوي. عند هذه الحالة يرى الملائكة، يرى ما يجري ما يصير. أما المؤمن، أما من أعطاه الله جل وعلا السعادة، فإنه عندما يكون هذا الحال يحب لقاء الله، يكشف له الحال. أما الشقي الكافر المشرك في هذه الحالة عندما يرى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، عندما يرى اليقين لا يحب لقاء الله. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث صحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، من يحب الموت؟ فقال النبي: لا يا عائشة. وبين لها الأمر أن المؤمن عند الاحتضار وعندما يرى ما عد الله تعالى له، وعندما يتأكد بأنه سعيد، أحب لقاء الله. والآخر عندما يرى أنه من أهل النار وأنه شقي، نسأل الله العافية والسلامة، يكره لقاء الله. لهذا فرعون لعنة الله تعالى عليه عندما أدركه الموت آمن، والإيمان في هذه الحالة لا تنفع عند الاحتضار، عندما تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع. أما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر واقع، القرآن دل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. الشمس تطلع من المشرق كل يوم وتنتهي إلى المغرب، وبعد ذلك تعود وتطلع من المشرق إلى آخر يوم من أيام الدنيا. فإذا كان آخر يوم من أيام الدنيا طلعت من المشرق ذابت إلى المغرب، لا يذن لها بأن تطلع من المشرق، وتؤمر بأن تأتي وتطلع من المغرب. ورد في ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، يوما ما أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ هذا خبر الصادق المصدوق، لا علماء الفلك، علماء الطبيعة، علماء الكون، علماء الفضاء، والله ما يعرفون هذه الحقائق، لأنه لا يوحى عليهم، وإنما الوحي لصاحب هذا الخبر. وأنهى الله جل وعلا الوحي، وأنهى الله جل وعلا الرسالة بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الله جل وعلا يعلم بعض عباده ما شاء، فنحن لا ننكر علم الكون، ولا ننكر علم الفضاء، ولا ننكر أن هناك علماء يحسبون يقدرون، ولكن لا يعلمون الغيب، ولا يعلمون مآل الشمس ومآل القمر، ولا يعلمون كنه القمر ولا كنه الشمس حقيقتها، لا يعلمون ذلك، إنما يعلمون ما علمهم الله، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون. لكن العبد المجتبى والنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الله يعلمه ما لا يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. علمه وأخبره بأن هذه الشمس تطلع من المشرق، ولذا قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم، ما أدري. فقال النبي: لا، إنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستاذن ربها، فإن أذن لها طلعت كل يوم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحا. هذه الكواكب، هذا الكون، هذا العالم، الأشجار، الأنهار، الجبال، جميع الدواب الصغيرة الكبيرة تسبح بحمد الله تبارك وتعالى وتسجد لله، لكننا لا نفقه، نحن بني آدم العجزة الضعفة، لا نفقه ولا نعلم تسبيحها، إنما تسبح لخالقها موجدها الذي قال كن فكان كل شيء. فهذه الشمس تسجد تحت العرش. كيف تسجد تحت العرش؟ ومتى تسجد تحت العرش؟ وفي أي ساعة وأي دقيقة تسجد تحت العرش؟ وما كيفية سجودها تحت العرش؟ الله أعلم، حتى إن النبي لا يعلم. إذا علمه الله جل وعلا كيف علم، ما علمه الله جل وعلا، استأثر الله جل وعلا بعلم شيء، تجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر ولا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه، يسأله سائل مسألة فيسكت ولا يجيب حتى ينزل عليه الملك، يأتي إلى سقيفة بني ساعدة ليزور سعد بن عبادة سيد الخزرج ويجلس معهم صلوات الله وسلامه عليه، ومجلس سعد بن عبادة علّه الموضع المحفوظ الآن، الموضع الذي بالسلطانية، والأسيار موجودة إلى اليوم، ولعل الله جل وعلا يوفق المسؤولين بأن يبقوا بعض هذه الآثار التي لا يغلو الناس فيها ولا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. لا مانع من بقاء مجلس سعد بن عبادة، لا مانع من بقاء مسجد السجدة، مسجد الشكر، لا مانع من بقاء مسجد الجمعة، لا مانع من بقاء بعض المساجد. لما؟ ما المحذور؟ ما الممنوع؟ إن الوليد بن عبد الملك لما زار بنى هذا المسجد ودخل هذا المسجد وتجول في هذا المسجد قبل أن يهدمه، قبل أن يبنيه، أراد الوليد أن يهدم حجر زوجات النبي، وصمم وقرر ونفذ، هدم حجرة حفصة، زينب، سودة، بقية زوجات النبي، وأراد أن يهدم حجرة عائشة، لكن قبر النبي داخل حجرة عائشة لم يتمكن. لما شرع في هدم الحجر بكى سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، وسئل عن سبب البكاء، قال: أبكي على زوال هذه الحجر، لو أن هذه الحجر بقيت وأتت الأجيال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ورأت الموضع الذي كان يعيش فيه سيد الخلق، حجرة من لبن لا تزيد على 3×4، بابها خشبي من نخل، ما كفى الخشب أتى بمسوح شعر، هذا الذي يستر بيت النبي، لنعلم أن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة لا يعطيها الله إلا من يحب. تمنى سعيد بن المسيب بقاء هذه الحجر حتى تكون لنا عبرة وعظة. نحن في دنيا، في مدنية، الدنيا قد طغت، لكن عندما يتأمل المتأمل ويرى هذا بيت رسول الله وهذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، على ذلك تكون فيه عبرة إن شاء الله. نحن لا ندعو إلى تقديس الآثار ولا ندعو إلى عبادة الآثار، وإنما ندعو إلى عبادة الله. ولكن إذا وجد بعض هذه الآثار التي تذكرنا الله وتعيدنا إلى رسول الله وتعلقنا بالله تبارك وتعالى، إن في ذلك خير إن شاء الله تبارك وتعالى. لقد أتى أبو داود صاحب السنن رحمه الله ورضي عنه، وذهب إلى موضع بني ساعدة، ذهب إلى بئر بضاعة، فقيه محدث أراد أن يطبق ويرى بئر بضاعة حتى يشرب من بئر بضاعة تبركا، لا، حتى يتبرك بحجار بئر بضاعة، لا، لكن انظر ماذا كان يريد أبو داود رحمه الله. بئر بضاعة كانت على عهد النبي، وكان النبي يستقى له منها، يشرب منها صلوات الله وسلامه عليه، ويتوضأ منها. فقيل له: يا رسول الله، إن بئر بضاعة بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب وخروق الحيض. فأجاب رسول الله بقوله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. لما مكن الله تعالى أبا داود وأتى، ذهب إلى بئر بضاعة ووجد القيم، قيم البستان، سأله عن بئر بضاعة، ولما علم أن هذه البئر هي بئر بضاعة، نزل أبو داود إلى البئر وأخذ عمامته وقاس مقدار الماء، المسافة، مقدار الماء. هذا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه ملاحظة علمية فقهية دينية. قساة القلوب الحريصون على الدنيا المهتمون بها الذين يحبون الدينار والدرهم وشغف ذلك قلوبهم، ودعا النبي عليهم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هؤلاء إذا جاءوا إلى طيبة ورأوا مسجد النبي ورأوا حجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، على ذلك يكون إن شاء الله تعالى سبب الاتحاف والتذكر والذكرى تنفع المؤمن. هذا ما نستفيد من معرفة بعض الآثار الصحيحة الحقيقية. نذهب إلى بقيع الغرقد، نسلم على موتى بقيع الغرقد، ونحن نعلم أن بقيع الغرقد أسسه رسول الله ودفن فيه أخاه من الرضاع. أول من دفن رسول الله أخاه عثمان بن المضعون، دفنه في هذا البقيع ووضع عليه حجر وقال: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. فنحن نذهب إلى بقيع الغرقد ونفعل ما كان النبي يفعل، ونقف على المقابر، إذا عرفنا قبرا بذاته وعينه سلمنا على صاحبه: السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا فلان، إن كنت تعرف ما تعرف. وقف واستقبلت القبر، القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مجلس سعد بن عبادة وجلس يزابر أصحابه، يدخل السرور في قلوبهم يتحدث معهم ليس بعالي ولا متكبر، يمر على الصبيان يسلم عليهم. النبي يبدأ بالسلام عليهم، وفي بداتي وبداتك بالسلام على الصبيان إرشاد وتعليم لهم. ولكن إذا مررت عليهم ومررت عليهم ولاحظتهم ونظرت إليهم نظر شزر وعملت بعض ما يفعل بعضنا، يفرون أو يجلسون ولا يبالون بنا ولا يستفيدون من كبارنا بشيء، لكن عندما تمر تسلم. وإذا لم يردوا يا فلان يا بني، السنة الشرع الهدي الإسلام، إذا سلم عليك مسلم تقول له كذا وكذا وكذا، فيه خير عظيم. ويرحم الله الشيخ محمد البصيري رحمة الله تعالى عليه، عالم من علماء هذا المسجد، رجل صالح، يمر على الصبيان في الطريق أثناء ذهابه للمسجد، فإذا مر عليهم سلم عليهم وردوا عليهم عليه السلام. بعد ذلك يقول لهم: أنا سبقتكم الآن إلى المسجد وإن شاء الله تلحقونني. هذه تربية، هكذا الإسلام، نأخذ بأيدي شبابنا وأولادنا إلى طاعة الله، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الشاهد: ذهب النبي وإذا برجل يقوم يسأل النبي: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ هذا السؤال الذي وجهه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرم رسول الله، سكت ما أجاب، طال الوقت والنبي لم يجب. قال الراوي: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل، يا ليت هذا الرجل السائل ما سأل رسول الله، كأنه أحرجه. فنزل الملك وأصاب النبي ما يصيبه عند الوحي، ولما أفاق صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما السلام فكما علمتم، سبق أن علمتكم كيفية التسليم، وأما الصلاة فقولوا: اللهم صل على محمد. وقد وردت بروايات ذكرها العلامة ابن القيم تبلغ إلى 70 صيغة. فأنت إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة فعلت السنة إن شاء الله. ساقني إلى هذا الكلام: أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فالشمس لا يعلم أين تذهب إلا الله، وإذا علم الله جل وعلا النبي علم النبي ما علمه الله. وذكر النبي لأبي ذر أنها تذهب وتسجد تحت العرش، فإن أذن لها طلعت، وإن لم يؤذن لها في يوم الجمعة. يوم الجمعة، يوم من أيام الجمعة، آخر يوم من أيام الدنيا، تستأذن أن تعود من الشرق، لا يأذن الله تعالى لها، فتطلع من المغرب، عندها تقوم الساعة. نسأل الله التوفيق. هذا فرعون آمن، لكن متى آمن؟ آمن عند الغرقرة، آمن عندما بلغت الروح الحلقوم. ولذا قال الله تبارك وتعالى له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنجى الله جثمانه بعدما زهقت روحه وهو في نار جهنم عليه لعائن الله، لأنه علا واستكبر وادعى بأنه إله. ما لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لعنة الله على فرعون. إذن الله جل وعلا مكن لهم في الأرض وأعطاهم الخمس الأمور مقابل الخمس الأمور التي فعلها فرعون عليه لعائن الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الذي كانوا يحذرونه وقع، الرؤيا التي رأى وتاويل الرؤيا أن الوليد يزيل ملكه، فأزال الله تعالى ملكه بأسباب هذا الوليد الذي نشأ وتربى وترعرع وأكل وشرب من طعام فرعون وفي بيت فرعون، وعاده الله إلى أمه، وصار فرعون يسوق عليه النفقة حتى كبر وترعرع، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. ما أحكم الله وما أجله وما أعظمه، حملت أم موسى بموسى، وشاء الله تعالى أن لا يكون لها بطن ولا يعلم عن حملها أحد. حملت أولا بهارون، وولد هارون في العام الذي لا يقتل فيه الذكور، فحملت بولدها الثاني موسى عليه السلام في الوقت الذي من ولد فيه من الذكور يقتل. عم الله الأخبار، الزوار، الجيران، الأقرباء، الخاصة لا يعلمون أن أم موسى حامل. والله عجيب، تعتيم رباني، آية من آيات الله. حملت به، متى وضعته، أين وضعته، في أي موضع وضعته، من هي القابلة، لا يعلم، لا يعلم ذلك أحد إلا الله تبارك وتعالى. واصطنعتك بنفسي، الله جل وعلا يمن على موسى، أنا اصطنعتك لنفسي. ولذا هيأ الله جل وعلا هذه الأمور والأحوال، وضعته لا يعلم إلا المحيط الدائرة الأولى، موسى، الأم، الأخت، الأقرباء الذين يعمون الأخبار والذين يخافون على هذا الجنين. حالة، وهي حالة ولادة الأنثى، إذا ولدت الأنثى يعلم الجيران، يعلم الأقرباء، تعلم القابلات، يعلم الجواسيس الذين بعثهم فرعون، لأنه بعث جواسيس يتلمسون الأخبار. أي امرأة من بني إسرائيل تضع، لا تضع إلا بعلمهم، هارون وضع بعلمهم وما أصابه شيء، لكن هذا الوليد الذي سيديل دولة فرعون ولد ولا يعلم عنه أحد إلا الله تعالى، ثم المحيط الدائرة الأولى. ماذا تصنع؟ يزورها زوار، يأتي إليها الجواسيس، تأتي إليها القابلات، يلتمسون الأخبار. ماذا تصنع؟ وضعته في تابوت ترضعه، وإذا ما أرضعته وضعته في التابوت، لأنها بجوار النهر وهناك حبل طويل، فالنهر يبعد موسى ولا يراه أحد، فإذا ما ذهب الخوف جرت التابوت وأخذت ولدها وأرضعته وأبقته عنده. لكن إلى متى؟ إن نجت اليوم غدا يخشى وإذا لم تخشى غدا بعد الغد والناس ذاهبون وآيبون. فأوحى الله إليها بهذه الأمور أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم النهر نار النيل، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الوحي ليس وحي نبوة وليس وحي رسالة، وإنما هذا الوحي يسمى وحي إلهام. مثلا إذا فزعت من شيء أو أحببت شيء، أنا خائف من وقوع شيء، أريد أن أعمل شيء ولكن أخاف ماذا أفعل إذا ترتب كذا وكان كذا، وأنا في قلق وخوف، فيلهمني الله تعالى بأن أتخذ قرار وأنفذ هذا القرار. فإذا نفذت هذا القرار وكان في هذا القرار الخير والصلاح، عندما أتحدث أقول للناس والله هذا مشروع كنت أممت به، وعندما عزمت أن أفعل هذا المشروع وردت علي خواطر وأمور وفكرت في كذا وكذا، ولكن بعد ذلك ألهمني الله جل وعلا ففعلت كذا وكذا. هذا إلهام وحي، أنا اتخذت هذا القرار بعدما شرح الله صدري وألهمني الله جل وعلا بأن أقوم بهذا الأمر. أم موسى في حيرة في خوف شديد، متى يعثر على الولد؟ وألقى الله تعالى حب هذا الولد في قلبها، هامت به، لا هم لها إلا موسى، لا تذكر إلا موسى. فأوحى الله إليها، ألهمها، أرشدها، وفقها، دلها على هذه الأمور. هذا قول لبعض علماء التفسير. قول آخر أن الله تعالى أراها في المنام أن افعلي كذا وكذا وكذا وكذا. وأنتم تعلمون أن رؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. الأنبياء رؤياهم حق، والأنبياء الذين يوحى إليهم من قبل الله متى ما رأوا رؤيا وجب عليهم أن ينفذوا ما رأوا. أما علمت أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى في المنام أن يذبح الولد، وجب على إبراهيم أن يذبح الولد مع أنها رؤيا وليس بأمر في اليقظة، فماذا قال إبراهيم للولد؟ قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الولد: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم نفذ وذهب بالولد وساقه إلى المنحر في منى، واعترض له الشيطان في موضع الجمرات، ظهر له الشيطان مرة: يا إبراهيم هذا ابنك، فلذة كبدك، كيف تذبحه؟ أمر إبراهيم بأن يرجمه بالحصى، فرجمه بالحصى فغار في الأرض، يعني ساخ في الأرض. ظهر في الموضع الثاني رجمه، ظهر في الموضع الثالث رجمه، بعد ذلك لم يعد إليه الشيطان. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. نحن عندما نرمي الجمار لا يعتقد أحد أن هذا البناء الشاخص القائم هو الشيطان. الشيطان يجري معنا مجرى الدم، الشيطان معنا لعنة الله عليه. حتى عندما آتي وأرجم الشيطان يقول لي: أي اضرب وكسر راسه، خذ مسدس، خذ ثوب، خذ حجر كبيرا اليوم تقتله. هذا من وسوسة الشيطان لعنة الله تعالى عليه. لكن نحن نتبع ملة إبراهيم، الأعمال التي عمل إبراهيم. بعد ذلك لم يظهر وذهب إلى المنحر. القضية قضية منام. أنا لو رأيت رؤيا بأن هذه الرؤيا يقول لي اذبح ولدك، أبصق ثلاثة على يساري وأقول هذه رؤيا شيطانية ما أنفذ، لأنني لست نبي ولا رسول، ولكن النبي والرسول إبراهيم وغير إبراهيم من الأنبياء والرسل وجب عليهم أن ينفذوا. ولذا ساق إبراهيم الولد وليس له ولد غيره قبل أن يولد إسحاق، ذهب بالولد إلى المنحر، تله للجبين، وأنت تعرف اللغة العربية، تله بغلظة وشدة لا برفق ولا لين، وكان الولد قد قال أتيا في محل الإعدام، محل الذبح، ولد نبي، ولد نبي، وكان أبوهما صالحا. قال الولد يا أبتي اعص عيني واشدد وثاقي، ربطني ربط محكم واعصب ضع عصابة على عيني لئلا يرق قلبك فلا تنفذ أمر الله. العينين ربط الولد، تله على الجبين، على عليه بالسكين. قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله تعالى بذبح سمين. فرؤيا الأنبياء حق. أم موسى قيل إنها رأت في المنام، الله يطمئنها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي إنا رادوه وجاعلوه من المرسلين. جماعة من أهل التفسير يقولون ليست رؤيا ولا وحي أمر، وإنما ذلك كان بإرسال ملك أتى إليها يربط جاشها يحثها على الصبر، يحثها على تنفيذ الخطة، افعلي كذا افعلي كذا، يعني أنا مشير لك. هي لا تعلم أنه ملك من أهلها، كأنه من أهلها أتى يدعوها إلى أن تتبع الخطوات الآتية، افعلي كذا وكذا وكذا وكذا. وقالوا لنا شبيه بهذا الأمر الثلاثة النفر، أبرص أعمى أقرع، ثلاثة بعث الله إليهم ملك، أتى إلى الأعمى، أتى إلى الأبرص، أتى إلى الأقرع، ماذا تريد؟ الأقرع قال أنا أريد بشرة جيدة، فإبل أو بقر، أنا أريد أن يزول هذا البياض الذي فيه لئلا يقذرني الناس، وأنا أريد بقر. الثالث أعمى، ماذا تريد؟ أريد أن يرد الله إلي بصري، وأريد أن الله جل وعلا يكرمني بغنم. أعطاه الله الغنم، البشرة الطيبة، أعطى الله جل وعلا الأقرع، وأعطى الله جل وعلا الأبرص ما تمنى. الملك جاء بصورة إنسان، والملك يتصور ويأتي بصورة إنسان. مضت مدة طويلة بعدما أنعم الله جل وعلا عليهم، وهذه فتنة واختبار، الله جل وعلا يمن على العبد ليرى الله جل وعلا من العبد أيتعالى أيتكبر أيتجبر أيشكر أم يكفر. جاء إلى الأقرع، جاء إلى الأبرص، جاء إلى الأعمى بصورة أقرع أعمى أبرص على الحال الذي كان عليها الأول، اعطني كذا. قال لا، أنا هذا المال جمعته من مالي وورثته من أهلي وكذا. والثاني، أما الثالث الأعمى، أعطاه وشكر الله، فدعا الملك للأول أن يكون على حالتي ويعود على أمر الأول، الثاني الثالث. هذه صورة ملك أتى، جماعة من أهل العلم قالوا بهذا. وعلى أي حال، الذي قاله القرآن الكريم أوحينا إلى أم موسى الأمور الآتية: أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية كما يقول العلماء فيها أمران وفيها نهيان وفيها خبران وفيها بشارتان، سياق الكريم آية واحدة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه في سطرين واحد، سطرين فقط، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أي عربي بليغ يستطيع أن يأتي بهذا الأسلوب العظيم؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه أمر، أمران، ولا تخافي نهي، ولا تحزني نهي، خبرين، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، خبرين، بشارتين، إنا رادوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين، بشارة أخرى. ألقته ويدها ترتجف وقلبها يتلوع وعيناها أظلمت، أين يذهب بهذا الولد؟ لا أدري، أتأكله الحيتان أم يأخذه الناس؟ وإذا أخذوه أين يذهبون به؟ ويشاء الله تبارك وتعالى أن تضعه في التابوت وتلقيه في اليم في النهر والبيت قريب، لم يرى ذلك ولم يعلم بذلك أحد، حفاظ من الله تبارك وتعالى وامتنان من الباري امتن به على موسى. وقال الله تعالى لموسى في آية كريمة يمتن بها عليه: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، هذه الكيفية، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وفعلا فعلت وأخذه الساحل وأتى به إلى بيت فرعون وإلى قصر فرعون وإلى بستان فرعون، وإذا بجوار امرأة فرعون يرين التابوت، فأخذنا التابوت وأتينا به وهممنا بأن يفتحنا، لكن قالت قائلة منهن: لا تفعلوا، هذا فيه مال، فإذا فتحناه عند ذلك نتهم بأننا قد أخذنا منه شيئا فنعذب، فلندفع التابوت للقوم. دفعوا التابوت، رأته المرأة المؤمنة امرأة فرعون، فتح أمامهم وإذا بهذا الوليد موسى صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أن ألقت عليه النظرة الأولى وإذا به يملك شغاف قلوبها، أحبته، ما كان لها ولد ولم تلد لفرعون، فتعلق قلبها كل التعلق بهذا الولد. جاء الذباحون الذين صدر لهم الأمر من فرعون: أينما وجدتم ولدا ذكرا لبني إسرائيل اذبحوه، لا تترددوا ولا تتوقفوا ولا تنتظروا أمرا آخر، هذا الأمر هو الأول والنهائي. أتى الذباحون يذبحون. الله جل وعلا كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث طويل أخرجه النسائي رحمة الله عليه في كتاب التفسير من سننه. تضرعت والتمست منهم أن يبقوه قليلا ريثما تذهب إلى فرعون وتأخذ منه الأمر بإبقائه. وافقوا، قالت إن فعلتم إن وافق أحسنتم وجملتم، وإن لم يوافق نفذتم ما أمرتم به. فأخبرت فرعون، وأتى فرعون ونظر إلى الولد وهم بالذبح، فقالت له ما ذكر الله تعالى لنا: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. قال: أما قرة عين فهو لك، وأما أنا فلا، ليس بقرة عين. توسلت إليه بكل ما تستطيع، وأنت تعلم أن المرأة الحظية عند الزوج إذا التمست منه شيء إن لم يوافق الآن يوافق بعد قليل لحاجتي إليها. فوافق وترك الولد، وكانت معجزة أخرى الله جل وعلا صنعها لموسى وأكرم بها موسى. التمس المراضع، هذا ولد في تابوت لابد أن يرضع ولا الصغير، حرم الله عليه المراضع. كل ما جاء أحد من الجيرة ممن في القصر أعطته الثدي، لا يريد الولد شرب لبن النساء. طال الوقت، خافت امرأة فرعون أن يموت ويهلك، ماذا تصنع؟ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطويل، جاءت فكرة أن يعمم في السوق وينادى أن القصر يريد امرأة ترضع ولد. الأم قالت لأختي موسى: قصيه، تلمسي أخباره. رأت أن الولد ذهب ووقع في القصر، أخذوه. من ضمن ما تسأل وتتساءل عن أنه أعلن خبر في السوق بأن ولد غلام في القصر عند فرعون أبى أن يرضع من أحد، فجاءت ونظرت وقالت: أنا أدلكم على أهل بيت يعني يرضعونه لكم ويكفلونه لكم وهم له ناصحون. عندما قالت وهم له ناصحون وقعت التهمة عليها: من قال لك إنهم ناصحون؟ كيف عرفت أنهم ناصحون؟ لا بد أن لك ضلع في هذا الأمر، لا بد ولا بد. ألهمها الله جل وعلا بأن تقول: لا، هم له ناصحون، لأنهم يريدون أن يتقربوا إلى الملك ويحظوا عند الملك وينالوا الكرامة عند الملك. لما قالت هذه الجملة أسكتتهم. ذهبت إلى أمها، أخبرتها الخبر، بشرتها بأن موسى سيعود إليك وتقومين بإرضاعه. قامت بإرضاعه، أتت القصر وأعطت الولد الثدي، وإذا بالولد يمص جميع ما في الثدي حتى امتلأت جنباه، بطنه امتلأت. فرحت المرأة، أرادت أن تبقى أم موسى عند فرعون في البيت، أبت. الله جل وعلا على ألهمها ألا تقبل، قالت: لا، كيف أدع أولادي وزوجي وبيتي وآتي إليكم؟ أنا لا أوافق، إن شئتم بأن يؤتى به إلي لا مانع لدي. للرغبة في إبقاء الولد وافقوا، أرسلوه إليها. طبعا لا بد أن يسوق النفقة ولا بد أن يكرموا، لأن امرأة الملك فرعون الطاغية راغبة في بقاء هذا الولد. اسمع ما قال الله: لا إله إلا الله الفعال لما يشاء ويختار، لا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، والخوف حاصل والخوف شديد ليس بسهل، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وخوفها ليس على نفسها وإنما خوفها على ولدها، بدليل أنها عليها السلام لما ألقت الولد خطر لها خاطر وعرض لها أمر، ما هذا العمل الذي عملته؟ وضعت الولد في التابوت وتركته، ربما أنه يأكله شيء وربما أنه يذبحه فرعون، لو بقي عندي في البيت وذبحوه وقتلوه كان أهون علي، يذبح وأدفنه، ولكن الآن أين ذهب؟ لا أدري. ربط الله على قلبها. وبقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.